الحقيقة تخالف الشريعة، وإن كنت بعلم الشريعة عاصيا فأنا بعلم الحقيقة ضائع. لا، وبعدين من النكت المذكورة في القصة ان الخضر لما قال لسيدنا موسى هذا فراق بيني وبينك، قال له ايه اللي بتتعجب من ايه يا موسى؟ انا خرقت السفينة وانت خايف ان اهل السفينة يغرقوا. طيب انسيت ان الله اوحى الى امك، فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ولو انه في خرم في الصندوق كنت هتغرى يما. فخفت السفينة مش اغرب من الصندوق اللي امك كانت كل يوم ترميه في البحر، ولغايه لما انقطع الحبل ورحت على بيت فرعون وقال لك فرعون بعد كده الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك كريم. هذه اختي قال له مستغرب يا موسى ان انا قتلت نفسا طبعت على الكفر كانت تراود ابويها على الكفر، وانت مسيك لما رحت تحجب بين المصري والاسرائيلي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فهو كذبه موسى فقضى عليه. قال لي يعني انت جيت ونكمة واحدة جات الضربة القاضية من اول جولة. طب محمد علي خلايا كان يجيبها رقم 15 جولة 15 انت من اول جولة فكذبه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان انه ما هو، بس انت كنت ناوي تحج كنت ناوي تصلح ومع ذلك وقع القتل ترتب على الوقت قتلا، بس اللي انت قتلته كانت نفس كافر وانت قتلته انت وقتله فترتب على الوقت قتلا. قضية دي ما خرجتش عن ذي. وبعدين مستغرب ان انا بنيت جدار من غير اجر وانا في اشد الحاجه للاجر، ونسيت فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. اي حاجه من عندك تنفع. طالع من مصر وصل مدين ما في لا اكل ولا شرب وسقى للفتاتين. طب مش يقول لهم يعني اي حاجه جايبين صره اكل معاهم ولا يسيبوا لهم عزايه ولا فخر حتى؟ ابدا. وراح وطلب الرزق ممن يملكه. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. القضيه ما كانتش حقيقه وشريعه. القضيه شريعه وشريعه، وان غايرت شريعه الخضر شريعه موسى. والخضر لم يكن وليا بل كان نبيا. فضلت النهارده زي بعض. الخضر كان نبي مش زي ما بيقولوا الصوفيه موسى نبي والخضر ولي والولي افضل من النبي والنبوه في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ودي قضيه ركزت عليها قبل كده. لكن هنا بيقولوا الخضر ولي، لا ما كانش الخضر ولي. كان الخضر بعد اذ كان وليا كان نبيا. وفي كتاب الله دلائل تدل على ان الخضر كان نبيا. صحيح مش من ضمن الخمسة وعشرين وانت مؤمن او مطالب ان تؤمن بهم تفصيلا، لكن لما ربنا يقول عن سيدنا الخضر فوجد عبدا من عبادنا. وفد المين تجد الانبياء والرسل في كتاب الله واذكر عبدنا واذكر عبادنا، ها في سورة صاد مثلا. فوجد عبدا من عبادنا واذكر عبدنا ايوب واذكر عبدنا داود واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب وللايدي الابصار. وهنا قال فوجد عبدا من عبادنا نبي زي الانبياء اتيناه رحمه من عندنا. ايه الرحمه هنا فسرها النبوه. زي ما سيدنا نوح بيقول لقومه ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فأمنيت عليكم أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قالها نوح عليه السلام: إيه وأتاني رحمة من عندي النبوة. ولما قال سيدنا هود: وأتاني منه رحمة، كانت إيه؟ كانت النبوة. ولما سيدنا شعيب قال: ورزقني منه رزقا حسنا، كانت إيه؟ كانت النبوة. فلما يقول آتيناه رحمة من عندنا يبقى النبوة، زي ما جاءت على لسان الأنبياء من قبل. وبعدين وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. هنقول من عندنا تيجي في البلاغة؟ لا تجيش. ده من الأشياء اللي بتعاب على البلغاء تكرار الألفاظ. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا، من في مترادفات. فإيه المرادف لعندنا؟ لدنا. يبقى البلاغة تقتضي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، إيه هي بمعنى من عندنا، لكن حتى لا يتكرر اللفظ أصبح من لدنا بدل من عندنا. وبعدين من لدن بمعنى عنده، إنك لتلقى القرآن إيه؟ من لدن علي من حكيم. يا ترى إذا من لدن بمعنى علم لدن، يبقى القرآن برضه علم لدني. ويبقى الحقيقة تخالف الشريعة. ولما سيدنا موسى بيقول له: قد بلغت من لدني عذرا، برضه دي كانت معناها لدني، يعني علم لدني. لدن بمعنى عندنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. البلاغة تقتضي هذا. إنما آخذ من كلمة وعلمناه من لدنا علما مصطلح كبير وابن عليه دين كامل يخالف دين الإسلام، باسم العلم اللدني. علم لدني خلي الناس لا تصلي، علم لدني خلي الناس ما تزكي، علم لدني خلي الناس تزني. ايه هذا؟ اي علم لدني هذا؟ وعلمناه من لدنا علم دلالة على نبوة الخضر. وبعدين لما يقول له القصة كل فيها اكثر من ذلك، لما قال: وما فعلته عن امري. وما عن امري مين؟ وما فعلته عن امر، يبقى عن امر الله، يبقى ده وحي الله، يبقى دي النبوة. ذلك تأويل ما لم تقطع عليه صبر. وليه لم يستطع صبر؟ خالف الشريعة موسى شريعة الخضر. لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهجا. ده دين، دين. ايه اللي فيه؟ مما زعمه المتصوفة وأرباب الطرق وأئمة الضلال. جاءوا بدين غير الدين باسم الحقيقه والشريعه. الا كنت سنيه انت تعرف الحقيقه لتوصلوا بها، ده انتوا طول عمركم طالما مربين لانكم ما تعرفوه. يعني لازم ان احنا دون عشان نوصل للحقيقه. وزي العرض يدل المريد بتاعه قال له: ابعد عن الحديث، اياك والحديث. ليه؟ قال له: عشان توصل. ايه يعني؟ ايه والله اليهود ما يعملوا كده. اياك علم الحديث عشان يوصل لعلم لدني. لا، ابقى مع القران، ابقى مع الحديث، ومتعود العلم اللدني ده خالص. وعندي في كتاب الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. انما القضيه اخوانا ماذا يقال في هذا الهراء الذي يقوله المتصوفة باسم الحقيقة التي تخالف الشريعة، لكن جعلوا دينا آخر غير الدين باسم الحقيقة والشريعة؟ وهذا لا نعرفه من قرآن ولا سنة، وإنما نعرفه عن الباطنية الزنادقة الذين دخلوا الدين بقصد هدمه وإتاحته من جذوره. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله غالب على أمره. يريدون أن يتقوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تزنع، ومن دعوة لا يستجاب لها.